بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله بارك فيك. حياكم الله. نعود في بداية لقائنا إلى رسالة الأخ المعلم السوداني من اليمن قاف عين سين. عرضنا معظم أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال يقول: سمعت في البرنامج أن تارك الصلاة تهاونا كافرا كفرا مخرجا من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب النفحات الصمدية إنه أي تارك الصلاة يستتاب ويقتل ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، فما رأي سماحتكم وجزاكم الله خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد علم أن ترك الصلاة تهاونا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، لأن الصلاة عمود الإسلام والركن الأعظم بعد الشهادتين، فلهذا صار تركها من أقبح القبائح ومن أكبر الكبائر. واختلف العلماء رحمة الله عليه في حكم تاركه، هل يكون كافرا كفرا أكبر أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر، على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يكون كافرا كفرا أصغر كما ذكر الشافعية الشافعية، وهكذا المالكية والحنفية وبعض الحنابلة، وقالوا إن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة، وهذا موحد مات على توحيد الله فلا يكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا جحد وجوبها قال إنها غير واجبة، فلا، قد أجمع العلماء على كفره. إذا اعتقد أنها غير واجبة قال إنها لا تجب، من شاء صلى ومن شاء ترك، فلا، قد أجمع علماء المسلمين على أنه كافر كفرا أكبر، على أنه كافر كفرا أكبر، الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية وغيرهم من العلم. وإنما خلاف ما إذا قال إذا تركها تهاونا فقط، هو يؤمن بوجوبها. وقال البعض أهل العلم إنه يكون كافرا كفرا أكبر، وهو منقول عن الصحابة، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عن حديث عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي الجليل قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ومعلوم أنهم يرون أن الطعن في الأنساب والنياحة الميت نوع من الكفر، والبراءة من الأنساب نوع من الكفر، لكن الكفر أصغر. فعلم أن مراده بذلك أن ترك الصلاة كفر أكبر، ليس من جنس ما ورد في النصوص تسميته كفرا وهو كفر أصغر. واحتجوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في إسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله ويتعاطون بعض ما حرم الله. سأله السائل عن قتالهم قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. قال في الأصل الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا، فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح. فيه أدلة أخرى، وهذا هو القول الصواب. وإن كان الطائل به أقل من الطائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر ولو كان لك تهاونا بعيد أحد الوجوب. وأما ما يتعلق بالموت على التوحيد فيقال إن من ترك الصلاة ما يكون مات على التوحيد، يكون مات على الكفر. قوله صلى الله عليه وسلم كنت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها الصلاة من حقها. ويدل على هذا قوله في الحديث الآخر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول جل وعلا على أهل النار ما سلكوا في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فذكر من موجبات دخولهم النار فضلهم في الصلاة. ذكر أن من موجبات دخولهم النار فضلهم في الصلاة نسأل الله العافية. فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء الحذر، الحذر من ترك الصلاة تهاونا أو جحدا لوجوبها. من جحد وجوبها كفر إيمان، ومن تركها تهاونا وتساهلا بها كفر في أصح قوله فلما. فالواجب الحذر. نسأل الله للمسلمين العافية والسلام. نعم. إذا ما قيل في البرنامج هو الصحيح. نعم. وهو الراجح. نعم. هو الصواب. نعم. بارك الله فيكم. نعم. سماحة الشيخ، بالنسبة للمتأولين عن علم أو عن غير علم كقولهم مثلا الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، بعضهم مثلا نوقش في موضوع الصلاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، أرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس في فهم النصوص وكيف يجب عليهم تجاه النصوص التي فيها مثل هذه القواعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنب الكبائر، هكذا جاء الحديث. أيوة. إذا اجتنب الكبائر. أيوة. وترك الصلاة من أكبر الكبائر، حتى على قول بأنها ليست تركها كفر أكبر. أيوة. فتركها من أكبر الكبائر. وفي الأصل الآخر قال ما لم تغش الكبائر، فمن أتى الكبائر لم تكفر عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الجمعة ولا غير ذلك. ولهذا قال جمهور أهل العلم إن أداء الفرائض وترك الكبائر يكفر السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، فندخلكم مدخلا كريما. فإذا سمعت النصوص التي فيها ذكر تكفير السيئات ببعض الأعمال الصالحة فأعرف أن هذا بشرط اجتناب الكبائر، بشرط اجتناب الكبائر. مثل قول صلى الله عليه وسلم العمرة يا العمرة كفارة لما بينهما. أيوة. ولمن حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع فيه من الكم، يعني إذا ترك المعاصي ترك الكبائر، ولهذا قال لم يرفض ولم يفسق. وهكذا يقول الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، المبرور ليس معه إصرار على الكبائر. وهكذا بقية الأعمال التي يعلق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كثير السيئات بالعمل الصالح، يعني عند اجتناب الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يعني عند اجتناب الكبائر. هكذا قول صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة التي قبله، يعني عند اجتناب الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن تجتنبوا، لقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم ترفع الكبائر. إذا اجتنب الكبائر ما اجتنبت الكبائر، ألفاظ جاءت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الوضوء عليه الصلاة والسلام وأنه وأن من توضأ عنه وضوءه صلى الله عليه وسلم غفر له، قال ما لم تصب المقتلة. قال علماء المقتلة هي الكبيرة، يعني عند اجتناب الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم جزاكم الله خيرا. هذه الكبائر التي لا يكفرها إلا الإقلاع عنها، حبذا لو تكرمتم بذكر بعض منها وأخطرها سمعت الشيخ. هذه المعاصي العظيمة الكبيرة، المعاصي العظيمة التي جاء فيها الوعيد إما بغضب أو لعنة أو نار، أو جاء فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب المسكر وحقوق الوالدين قطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وغزو المحصنات الغافلات المؤمنات والقتل للناس بغير حق وأشبه ذلك ما جاء فيه النصوص، جاءت فيه النصوص بوعيد إما بغضب من الله على فاعله أو لعنة أو وعيد من نار أو حد في الدنيا كحد السرقة والزنا ونحو ذلك. هذه الكبائر في أرجح أقوال العلم أن كبيرة ما ختم بحد ما كان في حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد بنار أو غضب أو لعن. وقال بعض العلم يلحق بذلك المعاصي التي ينفى الإيمان عن صاحبها أو يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق بالكبائر كقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من السارقة والحالقة والشاقة، يعني عند المصيبة. السارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة عند متع فيها وهي، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتبه، والشاقة التي تشق ثوبها. باللفظ الآخر ليس منا من شق الجهود أو ضرب الخدود أو دعا بدعوة جاهلية. هذا يدل على أن هذه من الكبائر أن جمع منها العلم لأجل هذا الوعيد ليس منا أنا بريء منها. نفي الإيمان مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن غير من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وعدوانه وما أشبه ذلك من النصوص. هذا يقول بعض أهل العلم إنها أيضا تحق بالكبائر إذا نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيه ليس منا، فيلحق بالذنوب التي فيها اللعنة أو الغضب أو الوعيد بالنار أو فيها الحد كحد السرقة أو حد الزنا أو حد القذف ونحو ذلك. نعم بارك الله فيكم. لا أدري عن السحر عن الغيبة عن النميمة سماحة الشيخ هل تلحق بالكبائر أو لا؟ السحر كفر، كفر أكبر، لأن لا يتوصل إلا بالشرك عبادة الجن ودعوتهم من دون الله. ولهذا قال سبحانه في السحر عن الملكين وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نهدت فلا تكفر، إنما نحن فتنة، فجعلوا التعليم وتعلم كفر على سبحانه الله. وقال في هذه الآيات سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر ما له ذاك من خلق من حظ ولا نصيب. وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ذوبهم عند خير ولو كانوا يعلمون، فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى نسأل الله. فالسحر يتوصل إليه بعبادة الشياطين عبادة الجن من دون الله والتقرب إليهم بالذبائح والنذور ونحو ذلك. فلهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم قال من سار فقد أشرك. قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. وإنه ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فجعل السحر قليل الشرك وقدمه على القتل لأنه ضر من الشرك وعبادة للجن من دون الله وتقرب إليهم بما يريدون منه من دعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر حتى يعلموا بعض الشيء. وهو من طريق الشياطين كما قال سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وجعل تعليمهم الناس السحر كفرا وضلالا نسأل الله العافية. وكذلك الغيبة والنميمة من الكبائر لما جاء فيهما من الوعيد. والغيبة ذكر الإنسان أخاه ما يكره نخيل جبان شرس الأخلاق كذا كذا وكذا. والنميمة نقل الكلام الذي يسبب الفتنة من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة. كان يقول سمعت فلان يقول فيكم كذا إنكم بخلاء إنكم زبلاء. أو يقول زيد سمعت فلان يقول فيك إنك زناء إنك خبيث انك جبان انك تتبع مواقف التهم انك يعني ياتي باشياء تسبب فتنه بينه وبين المنقول عنه. هذه النميمه. والله يقول سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين همال مشاء بنميم. ويقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سؤال غيبه قال ذكرك اخاك بما يكره. يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. فصار المغتاب على شر إن صدق فهو مغتاب وإن كذب فهو بهت. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسجى بي رجالا لهم أظهار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي هؤلاء الذين يكون هم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا يدل على شدة الوعيد في هذا وأنها من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تخرجن النمام متفق على صحته. فدل ذلك على أن النميمة والغيبة من الكبائر نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة باعثها أخونا تركي أحمد عبد الكريم بانا من الرياض. أخونا بعث بورقة مطبوعة كتب عليها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكرى للنساء. عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت سأنهن لما رأيت من شدة عذابهن. رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حرقها ورأيت امرأة معلقة بثدييها ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحياة والعقارب ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها. ويستمر هذا سماحة الشيخ في سرد هذه الأشياء ويسأل عن صحة ما في هذا المنشور. كل هذا معروف يتداوله الناس وهو باطل كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل. هذا من الموضوعات مما كذبه كذابون ولا صحة له عن علي ولا عن غير علي بل هو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يكذبون على علي أحاديث كثيرة. فينبغي لمن وقع في يده شيء من هذا أن يتلفه وينبه الناس عليه أنه كذب. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خطر المنشورات يعود مرة بعد مرة سماحة الشيخ. نعم نعم لا شك أن خطر المنشورات خطر ويجب على المسلمين التنبه لها وأن لا يغتروا بالمنشورات حتى يعرضوها على أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم الصحيح. نعم. لعل أيضا الجهات المسؤولة لها دور في هذا سماحة الشيخ. يجب على ولاة الأمور الأمراء وعلى وزير الداخلية وعلى وزير الأوقاف أن يهتم بهذا الأمر ويعلم بهذا الأمر حتى ينبه الناس ويمنع الناس، وهكذا العلماء وهكذا المحاكم وهكذا الهيئات كل هؤلاء يشاركون في هذه الأمور. نعم. يجب عليهم أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن ينبهوا الناس على هذه الأشياء التي توزع أو تنشر أو تلصق وهي باطلة. نسأل الله السلامة. نعم. بارك الله فيكم. لعل المخاطر لا تخفى ومن الحسن أن يذكر بها هنا سماحة الشيخ، ولا سيما الخطر على الأمن والخطر على الأوطان والخطر على أفكار الناس وعقائدهم. يجب على المسؤولين بلا شك أن يتنبهوا لهذا، ولا سيما الهيئات وفقهم الله والأمراء والقضاة والعلماء في كل مكان، وعلى المسؤولين في الداخلية إلى غير ذلك مما يحصل به التعاون ضد هذه النشرات الباطلة. نعم. نسأل الله للجميع التوفيق. رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول ألف عين هاء أخونا، يقول ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟ إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسح عليه أو تيمم عنه لأن لا جبرة عليه وسوط الوضوء الشرعي ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحه والحمد لله ولا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه صلى باصحابه وقد اصابه ما اصابه يوم احد عليه الصلاه والسلام من الجراحات، وهو امامه عليه الصلاه والسلام عالجها وصلى بهم عليه الصلاه والسلام. وهكذا جلس شقه في المدينه وسقط عن دابته وجلس في البيت مده وهو يصلي لاصحابه عليه الصلاه والسلام فلا حرج في ذلك. نعم. اذا كان هناك ضماد على الجرح فلا يعني ضماد يمسح عليه وان كان مكشوفا لا يستطاع جعل ضماد عليه ولا كبيره فانه يتوضا الصلاه ثم يتيمم بالنيه عن محل الجرح. بارك الله فيكم. انما المحذور اذا كان الجرح ينزف، اذا كان ينزف يجعل السماء يمسكه يعني يعالج. نعم. حتى يمسك. واذا كان ماشي فالاولى بهلا يؤم الناس اذا كان يمشي ما وجد حيله. أيوة. لا جبيره ولا شيء يمسك الدم. أيوة. هو مثل صاحب السلس. أيوة. الاحوط له ولا يؤم الناس. نعم. اذا كان جرحه يمشي، اما اذا كان واقفا عليه جبيره او عليه ضماد او ليس عليه شيء لكنه واقف فانه يتيمم عنه اذا كان ما عليه شيء، واذا كان عليه جبيره مسح عليه وكفى على التيمم. نعم. على افتراض ان اخانا صلى بالناس وجرحه ينزف وليس عليه جبيره، على هذا الافتراض فما حكم صلاته؟ صحيحه صحيحه على الراجح صحيحه الحمد لله ولا يلزمه الاعاده الحمد لله. نعم. بالنسبه للامام والمأمون. نعم. بارك الله الحمد لله الحمد لله. من احتاج الى الغسل ولكنه لم يستطع لشده البرد ولعدم وجود وسيله لتسخين الماء فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟ إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء. نعم. ولا هناك كن يستكن به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم. طيب. ولا حرج عليه لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وثبت أن عمر بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة السلاسل أصابته الجنابة وكان في ليلة باردة شديدة الزبر فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من الغزوة فقال رفي إني خفت على نفسي وتأولت قوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيء ولم يامره بالاعاده عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على انه عذر شرعي. اخونا يقول انه مبتلى بزوجة غير صالحة الا انها ابنة عمه ويتيمة ايضا وهي غير طائعة لربها كما يقول وبالتالي غير مطيعة له ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه هل يخرجها او يصبر عليها وبما توجهونه لو تكرمت. اولا ينظر في شأنها من جهة عدم طاعة ربها ان كانت لا تصلي فترك الصلاة كفر على ارجح قول العلماء كما تقدم وان كانت لا تزال وجوبها فمن هذه لا ينبغي له ان يعاشرها ولا يتصل بها حتى تتوب الى الله وترجع عن كفرها وتقيم الصلاة. اما ان كانت مسائل اخرى تفعلها من بعض المعاصي كالغيبة او بعض التساهل بالحجاب او ما اشبه من المعاصي فانه يفعل ما هو الاصلح فإذا رأى الصبر عليها ونصيحتها وتأديبها ولو في الضرب الناس لا يطرح ولا يكسر ضرب من يؤدبها ويؤلمها ولكن لا يضرها ضررا كبيرا. فإذا ما قال الله جل وعلا ولا تتخذون نسوهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمؤمن يؤدب زوجته إذا لم تستقم بالوعظ والتذكير ولا بالهجر فله تأديبها التأديب المناسب الذي لا يضرها ولكن يؤلمها بعض الألم ويخيفها فتستقيم على أمر الله. أو يخبر والدها إن كان لها والد أو أخاها إن كان لها أخ جيد حتى يقوم بنصيحتها أو تأديبها ومساعدة زوجها عليها. يقول إنها يتيمة صراحة ولو أنها يتيمة اليتم لا يمنع من تأديبها ونصيحتها واليتيم يؤدب إذا أخطأ يؤدب ويضرب إذا ترك الصلاة وهو من عشر ضرب وإذا أساء لازم ضرب حتى يتبرع الخير حتى يعتاد الخير ولو أنه يتيم. بعض الناس يحسب أن اليتيم لا يؤدب ولا يضرب لا اليتيم يضرب إذا دعت الحاجة إلى ضربه ويؤدب ويسجن حتى يستقيم حتى يتأدب الآداب الشرعية وإلا خرج كلا على الناس ضرر على الناس فاسدا ضائعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذا يرى سماحة الشيخ أنه يناقش هذه البنت في موضوع الصلاة إن كانت زاحدة لوجوبها أو متساهلة أو متهاونة ومن ثم يبدأ في عشرتها من جديد. لا ينظر أولا في مسألة الصلاة هي كانت تصلي يعلمها أنها ترك الصلاة كفر وأنها لا تستقيم له زوجها ويتدب الصلاة وأن الواجب تراقها إلا أن تتوب فإن تابت فالحمد لله وإلا اعتزلها حتى تتوب إلى الله. بارك الله. وإذا كانت فقيرة أنفق عليها إن كان يستطيع أو سعى لها في الإنفاق عليها لفقرها لعل الله يهديها بذلك ولعلها ترجع إلى الصواب. فإن صرت رفع أمرها إلى ولاة الأمور تستتاب فإن تابت وإلا قتلت من ترك الصلاة ولا يقتل يقتل نسأل الله السلامة. وإن كانت المسألة معاصي أخرى غير صرف الصلاة دون العلم المعاصي تعالج بالأدب تأديبها ويؤدبها الزوج أو أبوها أو أخوها ومع النصيحة مع الوعظ والتذكير حتى تستقيم إن شاء الله مع الإحسان إليها بالنفقة. نعم. بارك الله فيكم. إذا باب المناقشة مفتوح. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.